أريد أن أتذكر الشهيد البوطي. هو شخص محترم، صادق، عالم، كل هذه الصفات متوفرة لدى الكثيرين، ولكن هو تميز عن الكثير بالنسبة لي لشخص. أنا لست فقيه لكي أقيم دكتور البوطي، ولكن كقارئ أقول كان لديه فلسفة عميقة لم أراها في كتب الأخرى. قولوها للغادين والرائحين ولأهل الأرض جميعا: بالعلم عرفنا الله، وبالعلم نحاكم الآخرين ونجادلهم ونناقشهم، وقرار العلم هو القرار الذي نتبعه، لأن الله هكذا أمرنا، قال: ولا تقف ما ليس لك به علم. والشيء الذي يحجز الأمة عن الفتنة وما أكثرها وما يعني أكثر أنواعها الوعي الإسلامي. بمقدار ما يتألق الوعي الإسلامي لدى المسلمين بمقدار ما تبتعد ظلال الفتن عنه، وبمقدار ما يعاني المسلمون من الجهل بدينهم تتسرب الفتن أشكالا وألوانا. الطريق التي رسمت لسوريا بدأت بهذا، مسيرات ثم إسقاط ثم بعد ذلك تخريب ولو بدون أي شيء، تخريب، قضاء، قتل، تحريق، كذا إلى آخره، من أجل أن يكون هنالك فعل وردة فعل، من أجل أن نعم يوجد القتل ثم يستحر القتل ويزداد القتل. المرحلة الأخرى التي تستجر لها البلد، الوطن، الدولة، هو الحرب الأهلية. الحرب الأهلية إذا تمت لا يستطيع أحد أن يملك خيارا فيها. كل أولئك جنود للخطة التي تتمم لخطة العراق، شرق أوسط جديد، قرأت كيف يكون جديدا. نعم هذه هي الخطة يا أخوانا. نعم، فلا هؤلاء ولا هؤلاء ولا أولئك سيفوزون. نعم كلهم الآن متفقون على أن تسقط سوريا كفريسة، ثم بعد ذلك يأتي دور نعم النهش من هذه الفريسة. نهش، أنا أقول هذا الكلام. نعم، هذا النهش عبارة عن ماذا؟ تقسي. ذنب الدكتور البوطي الوحيد أن المخطط الذي تحدثت عنه أنا قبل قليل في سوريا، والذي بدأ بشعارات طائفية تهدف لخلق فتنة بين السوريين، وقف الكثير من رجال الدين في سوريا بشكل حاسم وحازم في وجه هذا المخطط. كان في مقدمة هؤلاء الدكتور البوطي، أولا لمكانته في سوريا وفي العالم الإسلامي، ثانيا لوعيه العميق لحقيقة ما يجري. فلا شك بأن موقف رجال الدين ومنهم الدكتور البوطي كان أساسيا في إفشال هذا المخطط الذي يهدف لخلق فتنة طائفية. عندما أتابع خبر جهود وجهاد هذا الجيش أقول الباسل: نعم، ولولا بسالته لأحيط بنا اليوم، ولولا بسالته لرأينا أننا قد طردنا من بيوتنا اليوم، ولولا بسالته لاستعالت أدقتنا وشوارعنا إلى أنهر من الدماء. نعم، ولكننا نطالبه بأن يتوج بسالته بهذه القوى الذاتية التي حدثتكم عنها، نطالبه بالاصطلاح مع الله، نطالبه كما نطالب أنفسنا بتجديد التوبة إلى الله، نطالبه كما نطالب أنفسنا بالالتزام بأوامر الله والانتهاء عن نواهي الله سبحانه وتعالى. كل من تحدث بالدين الحقيقي والدين الصحيح والدين المعتدل استهدف منذ بداية الأزمة. ولكن دكتور البوطي كان له الأثر الأكبر في مواجهة هذه الحرب، فهو لم يكن يقف مع الدولة، هو كان يقف مع الوطن، فلذلك دفع حياته ثمنا، وهو كان بكل أحوال يتحدث دائما عن استعداده للشهادة. الله القائل: ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله أمواتا بل أحياء، اسمعوا، بل أحياء أحياء عند ربهم يرزقون، وإنها لحياة حقيقية. لكن من هم الذين يسيرون في الطريق إلى الشهادة عبر شرع الله، من خلال تنفيذ أوامر الله، من خلال معرفة دين الله، من خلال التمسك بسنة رسول الله؟ ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله أمواتا بل أحياء عند ربهم يرزقون، إن العين لتدمع وإن القلب ليحزن، وإن على فراقك يا شيخ بلاد الشام لمحزونون. ببالغ الحزن الممزوج بالقوة والتماسك أعزي نفسي وأعزي الشعب السوري باستشهاد العلامة الأستاذ الدكتور محمد سعيد رمضان البوطي، تلك القامة الكبيرة من قامات سوريا والعالم الإسلامي قاطبة، رجل بحق عبر عن الصوت الحقيقي للإسلام واستشهد بين المحراب والمنبر وهو يعلم الناس الخير والدين الحق. سيذكرني قومي إذا جد جدهم، وفي الليلة الظلماء يفتقد البدر، رب يوم بكيت منه فلما صرت في غيره بكيت عليه. وصيتي لكم إن كنت لن أعود ألتقي بكم في جنة الخلود، وصيتي لكم إن كنت لن أعود ألتقي بكم في جنة الخلود. نسألك يا ربي إذن بحبك لنا الذي دل عليه إيماننا بك، دل عليه إسلامنا لك، دل عليه التقاؤنا ضيوفا لك في رحابك هذه، إلا استجبت دعاءنا وحققت رجاءنا، أعد اللهم نعمة الأمن والسلام إلى ربوع شامنا يا رب العالمين، أعدها أعدها فرحة تدخل في قلوب الأطفال الذين يتم، أعدها فرحة تدخل في قلوب النساء الثكالة، أعدها فرحة تدخل في أفئدة الأسر التي شردت عن بيوتها، شردت عن مساكنها يا رب العالمين، يا أرحم من سئل، يا أكرم من أعطى، من كادنا فكده، ومن عادانا فعاده، ومن نصب لنا فخه بهلكة فأهلكه، اللهم اجعل كيده في نحره، اللهم اجعل نهره في كيده حتى يذبح نفسه بيده يا رب العالمين.